ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. يا ربنا بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم بسم الله. اللهم عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس تعلقت عليك يا ربنا بنفس تعلقت هوى وعشقا عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا. حلت واستقرت ظلمت طغت وبغت آذت عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. اللهم عليك بها يا ربنا رأت عليك بها يا ربنا رأت وأعجبت وأعجبت وعشقت عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا. تعيش معهم تعيش معها عليك يا ربنا بهذه النفس. حلت واستقرت ظلمت وطغت وبغت عليك بهذه النفس يا ربنا. صرعت وصدعت ودوخت آلمت وأوجعت وأحزنت وقبضت وقبضت الصدر. اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى أرق وقلق عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عاشقة عليك بها يا ربنا عاشقة عليك بها يا ربنا محبة عليك بهذه النفس راغبة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا راغبة عليك بها يا ربنا عاشقة عليك يا ربنا بها عليك بها معجبة عليك بهذه النفس المعجبة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها مؤذية عليك بها مؤذية عليك بها راغبة عليك بهذه النفس يا ربنا. من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بها عاشقة عليك بها عاقدة عليك بها يا ربنا سائرة، عليك بها يا ربنا ساخرة، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا مؤذية، عليك بها عاشقة، عليك بها يا ربنا محبة، عليك بهذه النفس يا ربنا تريد جمالا، تريد جمالا وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة ونظافة ورشاقة، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا تمص الدم وتنخر العظم، عليك بها يا ربنا على النفسية تدمرها، عليك بها يا ربنا على النفسية تزلزلها، عليك بها يا ربنا على الجسد تهلكه، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا مضيقة، عليك بها يا ربنا مزلزلة، عليك بها يا ربنا مهلكة، عليك بها يا ربنا مهلهلة، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها تعلقت هوى وعشقا، عليك بها يا ربنا محبة، عليك بها يا ربنا راغبة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا من رجل وامرأة، عليك بها من رجل وامرأة، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها جثمت على الصدر، عليك بها ركبت على الظهر، عليك بها يا ربنا أطبقت على الرأس، عليك بها يا ربنا تجري في الدم، عليك بها يا ربنا تسري في العظم، عليك بها في الأحشاء، عليك بها يا ربنا في الأمعاء، عليك يا ربنا بهذه النفس تعلقتها ونعشقها، تعلقتها ونعشقها لجمال وبهاء، لجمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة ورشاقة وشياكة ونظافة ونزاهة وعفة وشرف وكرامة وحسب ونسب. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها من الوالد والولد، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا تعلقت، تعلقت هوى وعشقا، محبة وغرامة، عليك بها فرعت، عليك بها فدعت. الله أكبر، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ضافطة، عليك بها يا ربنا شارقة، عليك بها يا ربنا شارقة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا شارقة، عليك بها يا ربنا خالقة، عليك بها يا ربنا خالقة، عليك بها يا ربنا خالقة، عليك بها يا ربنا خارقة، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا مربوطة ومربطة، عليك بها يا ربنا مثبتة ومحكمة. الله أكبر، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا طافية باغية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا مغرمة ومعجبة ومحبة وعاشقة. اللهم عليك بها يا ربنا متيمة، عليك بها يا ربنا هائمة، عليك بها هائجة، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها متعلقة، عليك بها راغمة، عليك بها راغمة، عليك بها راغمة، عليك بها راغمة. الله أكبر، عليك يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا متعلقة هوى وعشقا، هوى وعشقا وحبا وغرامة، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها، عليك بها، عليك بها، عليك بها، سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت العقل، سكنت المخ، سكنت الشعر، سكنت الشعر، سكنت الوجه، سكنت الوجه، سكنت الوجه، سكنت الوجه، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، سكنت الرأس، سكنت الوجه، سكنت العقل، سكنت العقل، سكنت العقل والإدراك، والإدراك، والإدراك، والإدراك، والإدراك، سكنت الوجه، سكنت الوجه، سكنت الوجه، سكنت الوجه الوسيم، الجميل، الجميل، سكنت الوجه، سكنت الوجه النظر، النظر، سكنت الجلد، سكنت الوجه، سكنت، سكنت الخدين، الخدين، والعينين، والعينين، والأنف، والفم، سكنت اللسان، اللسان، والأسنان، واللثة، واللسان، والأسنان، واللثة، سكنت الحلق، سكنت الحلق، عليك بهذه، عليك بهذه النفس، سكنت الحلق، سكنت الصوت، سكنت الصوت، سكنت الصوت، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا محبة، عليك بها يا ربنا راغبة، عليك بها يا ربنا اللهم عليك بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها صارعة صارعة صارعة صارعة، عليك بها يا ربنا اللهم عليك بهذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس في الوالد والولد، في الوالدة، في الوالدة وفي ابنتها، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس، أصابت دخلت، اللهم عليك بهذه النفس، ضرت ضرت كانت شرا مستطيرا وسما زعافا، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، في العظم في العظم في العظم وفي اللحم، في العظم وفي اللحم، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، في الأحشاء وفي الأمعاء، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، سكنت الظهر والعمود الفقري والعضلات، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، محبة محبة محبة محبة هاوية عاشقة، عليك بها يا ربنا، الله أكبر، قد شغفها حبها، قد شغفها حبها، قد شغفها حبها، عليك بها يا ربنا مقلقة، عليك بها يا ربنا مؤرقة، عليك بها يا ربنا مقلقة، عليك بها يا ربنا مؤرقة، عليك بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها، عليك بها، اللهم عليك بهذه النفس، عليك بها في الجسد، عليك بها يا ربنا محيطة بالجسد، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها كالثوب على الجسد، عليك بها يا ربنا كالظل للجسد، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، أهلكها يا ربنا، أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلكها يا ربنا على حرارة، على برودة، على آلام، على أوجاع، على خوف، على خوف، على أرق، على قلق، على ضر، على شر، اللهم يا ربنا أخرج هذه النفس على عصبية، على عصبية، وعلى غضب، وعلى غضب، وعلى غضب، اللهم أهلك هذه النفس على ضيق صدر، على ضيق صدر، على ضيق صدر، وعلى خفقان، وعلى خفقان، وعلى خفقان، وعلى خوف شديد، وعلى ضيق الصدر، اللهم أهلك هذه النفس، اللهم أهلك تعلقت هوى وعشقا، تعلقت هوى وعشقا، اللهم عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، تعلقت هوى وعشقا، عليك بهذه النفس، عليك بها صدعت وصرعت، عليك بهذه النفس، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا طاغية باغية، عليك بها يا ربنا، عليك بها متشبثة، متشبثة بالجسد، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا متشبثة بالجسد، عليك بها يا ربنا، وتريد الانطواء والعزلة، وتريد الانطواء والعزلة، وتأمر بالانطواء والعزلة، عليك يا ربنا بهذه النفس، اللهم عليك بها محبة، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، ومع مس عاشق، ومع مس عاشق محب، اللهم أهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا الظالمين، أهلك يا ربنا المغرمين، المحبين، المحبين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظالمين طاغين، باغين معتدين، عليك بهم يا ربنا سكر الرأس وملك الجسد، سكر الرأس وملك الجسد، اللهم عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالنفس، اللهم عليك بالنفس التائقة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، تهيم في حب عميق، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها مؤثرة ومعثرة ومعسرة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، على دوخة وصداع وآلام وأوجاع وأسقام، عليك بها يا ربنا تؤثر تأثيرا بالغا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس على التفريق، على التفريق بين المرء وزوجه، على التفريق بين أفراد العائلة، على عصبية، على عصبية وعلى ضر شديد وعلى خصام وعلى جدال، اللهم عليك بهذه النفس، عليك بها على معصية، على معصية، على معصية، على معصية، على معصية، على عصبية، على عصبية، على معصية، على عصبية، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، مغرمة مغرمة، مغرمة مغرمة، مغرمة مغرمة، محبة محبة، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس العاشقة المحبة، تعلقت هوى وعشقا، تعلقت هوى وعشقا. عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية محبة، عليك بهذه النفس يا ربنا، اللهم عليك بها أهلكها، اهلكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، انزعها من القلب، انزعها من الصدر، انزعها من الاحشاء، انزعها من الراس، انزعها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط، انزعها من القدرة، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها من الظهر، انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا هذه النفس، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، خبيثة مستخبلة، ظالمة طاغية باغية، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا يهود عليك بها يهودية ونصرانية ومجوسية، عليك بها يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج هذه النفس، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها محبة ومغرمة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها لاصقة، لاصقة لزجة، لزجة لاصقة، لاصقة لها لاصقة، أخرجها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها، اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرجها عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة، تريد مودة، تريد مودة، تريد مودة، تريد مودة، تريد مودة، عاشقة تريد قربة، تريد قربة، تريد قربة، اللهم اخرجها، اللهم انزعها، اللهم اطلع اثرها، اللهم اطلع اثرها، اللهم ارسل اثارها، ارسل اثارها يا ربنا من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، اللهم اخرجها، اخرج هذه النفس، اخرجها معجبة، اخرجها معجبة، اخرجها عاشقة، اخرجها مغرمة، اخرجها مغرمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، هاوية عاشقة، هاوية عاشقة، اخرجها يا ربنا من الراس والجسد، اخرجها من الدم والعظم والمفصل، اللهم اخرجها من الاطراف، اللهم اخرجها من الاكتاف، اللهم اخرجها من الارجاس، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها وارة، اخرجها سامة، اخرجها مضلة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، سببت اعراضا واثارا، الاما واوجاعا واسقاما، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، تريد انطواء وعزلة، تريد انطواء وعزلة، اليس بها يا ربنا ومن معها، عليك بها ومن معها، عليك بها وبمن معها، عليك بها يا ربنا وبمن معها، ظالمين طاغين، باغين معتدين، طاغين باغين، معتدين، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا طاهر الجسد يا ربنا منها، طاهر يا ربنا الجسد منها، طاهر يا ربنا جسدها منها، طاهر يا ربنا الوالد والولد يا ربنا من هذه الأنفس تعلقت هوى وعشقا ومحبة وقربا، الله أكبر الله أكبر، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ها أنتم أولئك تحبونهم، تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ها أنتم أولئك تحبونهم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم. اخرج يا ربنا هذه النفس ولا يحبونكم ولا يحبونكم. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا كريهة. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا غير مرغوب فيها. اخرجها يا ربنا خبيثة. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا ضالة مضلة. اخرجها يا ربنا زالة مذلة. اخرجها يا ربنا ظالمة. اخرجها يا ربنا ظالمة. اخرجها يا ربنا طاغية. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها اللهم اخرجها كريهة. اخرجها يا ربنا خبيثة. اخرجها يا ربنا زانية. اخرجها يا ربنا خبيثة. اخرجها يا ربنا زانية. اخرجها يا ربنا سكنت الرأس والجسد. اخرج يا ربنا هذه النفس دخلت من عين زانية، دخلت من عين معجبة، دخلت من عين ونفس من عين ونفس من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة. رأوا فأعجبوا رأوا فأعجبوا. وإذا رأيتهم رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة. وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة. وجوه يومئذ مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا. تريد انطواء وعزلة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. اخرجها هائمة اخرجها هائجة. اخرجها يا ربنا محبة اخرجها يا ربنا مغرمة. اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. اخرجها مؤثرة ومعثرة ومعثرة. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. اخرجها متعلقة متعلقة متعلقة اشد التعليق. اللهم فكها اللهم اخرجها اللهم فكها اللهم اخرجها. اخرجي اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها. اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفسها اخرجي بأمر الله. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على القلق والأرق. اخرجها يا ربنا على التفكير. اخرجها يا ربنا اخرجها مؤلمة اخرجها ضارة اخرجها تامة. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا موجعة اخرجها يا ربنا ممرضة. اخرجها يا ربنا اخرجها مفرقة اخرجها يا ربنا معطلة اخرجها معطلة اخرجها يا ربنا ممرضة. اللهم اخرجها يا ربنا على اليأس على البؤس على البؤس وعلى اليأس. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. الله أكبر. أخرجها يا ربنا اخرجي يا نفسها. تعلقتي تعلقتي تعلقتي تعلقتي هوى وعشقا. عصيت الله عصيت الله عصيت الله. اخرجي يا نفسها. عصيت الله عصيت الله عصيت الله. اخرجي يا نفسها عافية اخرجي يا نفسها عافية. اخرجي بأمر الله. اخرجها يا ربنا اخرجها من الجسد اخرجها من الوالد والولد اخرجها من الام وابنتها. اخرجي يا نفسها اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. اخرجوا اخرجوا يا انفسا ظالمة اخرجوا يا انفسا اخرجي يا نفسا يا نفسا ظالمة. اخرجي اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا من القلب والصدر. اخرجها من الاحشاء اخرجها من الامعاء. اخرجها ساحرة اخرجها عاقدة اخرجها عاقرة. اخرجها يا ربنا غاصبة اخرجها يا ربنا غاضبة. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على انطواء وعزلة على انطواء وعزلة. اخرجي اخرجي اخرجي من رجل او امرأة من رجل او امرأة من قريب من قريب وقريبة ومن المعارف. واصابت في الاسواق ودخلت في الأسواق ودخلت في الجماعات ودخلت في التجمعات ودخلت عند مسيار عند مسيار وزيارة عند زيارة عند زواج وفي قصر الأفراح. دخلت في الجسد أعجبت أعجبت أعجبت عيون أعجبت عيون أعجبت عيون أعجبت. فدخلت معها الأنفس. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا. أعجبت بالجمال والكمال والشياكة والأناقة والرشاقة وبحسن جسم وقامة وبالنظافة وبالأخلاق وبالأخلاق وبالأخلاق. أعجبت أعجبت بالجمال أعجبت بالبياض أعجبت بالبياض وبالجمال. صفراء فاقع فلقع لونها تسر الناظرين. صفراء فاقع فاقع تسر الناظرين تسر الناظرين. اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها بأمر الله وقوته. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من القلب والصدر، اخرجها من البطن، اخرجها من رحمها، اخرجها من قفا والظهر، اخرجها من الدم، اخرجها من العقل والفكر والدماغ والذهن، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها من الدم والعظم والمفصل. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي بامر الله يا نفس، يا نفس مغرمة محبة عاشقة، عاشقة متعلقة، اخرجها يا ربنا، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بقوة الله وقدرته، اخرجي اخرجي اخرجي بقوة الله، واخرجني مخرج صدقة، اخرجي امن كنت على القلق والارق، يا من كنت على الانطواء والعزلة، اخرجي اخرجي بامر الله، اخرجي اخرجي امن كنت على حرارة وبرودة، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا من كنت على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، اخرجي اخرجي اخرجي يا من كنت مربوطة، يا من كنت معقودة، اخرجي بامر الله، توبي الى الله واخرجي، توبي الى الله واخرجي، توبي الى الله واخرجي، واسلمي لله وجهك، واسلمي لله وجهك، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله يا نفسا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا تائبه، اخرجها يا ربنا تائبه، اخرجها يا ربنا تائبه، اخرجها يا ربنا منيبه، اخرجها يا ربنا تائبه، اخرجها يا ربنا تائبه، اخرجها يا ربنا منيبه. اللهم اني اسالك يا ربنا توبه نصوحا لها ولنا اجمعين يا ربنا لهذه النفس، توبة توبة وأوبة وأوبة لها ولنا يا ربنا. اللهم إن كان في سابق علمك إلا تتوب هذه النفس، اللهم يا ربنا اقتلها هذه الساعة، اقتلها وأخرجها يا ربنا، مزقها يا ربنا وقطعها يا ربنا في الجسد إن لم تخرج، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم طهر الجسد منها، طهر العقل والإدراك والذهن والأحشاء منها، طهر الحظ والنصيب والمشاعر والأحاسيس منها، طهر يا ربنا الحظ والأحاسيس والمشاعر والنصيب منها. الله أكبر، سيطهركم تطهيرا. اللهم طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهرهم اجمعين يا ربنا من هذه النفس، من هذه الأنفس، من هذه النفس، من هذه النفس، النفس المزعجة المزعجة المقلقة، محبة محبة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة وليها وليها مغرمة مغرمة مغرمة. اخرجي بأمر الله، توبي إلى الله واخرجي، واخرجي طاعة لله، واخرجي طاعة لله، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، كادت أن تفطر القلب، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها على محبة، اخرجها يا ربنا على هوى وعشق، اخرجها يا ربنا على محبة، اخرجها يا ربنا معها العقد، احلل عقدها وفكها واخرجها، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب من القلب من القلب من القلب. اللهم عليك بها، عصرت القلب، كادت ان تذيب القلب، اخرجها يا ربنا، اخرج هذه النفس، اخرجها مغرمة، اخرجها اخرجها اخرجها، سببت خوفا وارقا وقلقا، سببت الما ووجعا في القلب وفي الصدر، اخرجها يا ربنا، سببت وخزا ونغزا، اخرج هذه النفس، اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرجها مع سحر، اخرجها مع ساحر، اخرجها من ساحر، اخرجها مع سحر، اخرجها من ساحر، اخرجها من ساحر، اخرجها مع سحر، اخرجها من ساحر، اخرجها يا ربنا مع سحر، اخرجها يا ربنا من حاقد الحاسد، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها من معجب، من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد، اللهم اخرجها من حاسدة، من حاسدة وحاقدة، اللهم اخرج هذه النفس، تعلقت بها وفيها، تعلقت بها وفيها، تعلقت حسدا، تعلقت هوى وعشقا، هوى وعشقا، عشقا، عشقا، عشقا ومحبة، محبة، محبة، إعجاب، إعجاب، إعجاب، إعجاب، إعجاب، غيره غيره غيره غيره غيره في إعجابه، غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره وإعجابه وإعجاب. اللهم أخرجها، أخرجي يا نفسا بأمر الله، اللهم أخرجها، تعلقت تعلقت تعلقت بالجمال، تعلقت بالعينين وبالأنف، تعلقت بجمال الوجه، تعلقت بالعقل الرزين والفكر السديد، تعلقت بالأحاسيس والمشاعر مرهفة مرهفة مرهفة، تعلقت تعلقت بالبياض والجمال، تعلقت بالنظافة، تعلقت بالنظافة والنزاهة، تعلقت تعلقت تعلقت في الأم وفي الذرية، تعلقت تعلقت تعلقت. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا. تعلقتي تعلقتي هوا وعشقا هوا وعشقا وغراما وحبا وغراما وحبا. خذي خذي بامر الله. اخرجي اخرجي يا نفسا عاشقه. اخرجي بامر الله يا نفسا معجبه معجبه معجبه محبه محبه محبه محبه. ها انتم اولى تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم. بسم الله. اخرجها اخرجها اخرجها كريهه اخرجها كريهه. لا احد يحبها. اخرجي يا نفسا يا نفسا. الكل يبغضك. اخرجي بامر الله. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها من الاحشاء والامعاء. اخرجها من العورات اخرجها من العورات اخرجها من العورات اخرجها من العورات اخرجها من العورات اخرجها من العورات. اخرجي من العورات اخرجي من العورات. اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله من العورات. اخرجي اخرجي من الافكار اخرجي من الافكار اخرجي من العقل اخرجي من العقل. اخرجي اخرجي اخرجي من الاحشاء اخرجي من الامعاء. اخرجها يا ربنا الان. الله اكبر. اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها. معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه معجبه. اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله اخرجي بقدره الله. الله اكبر. اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفسا يا نفسا يا نفسا عاشقه عاشقه عاشقه عاشقه محبه محبه محبه محبه محبه. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. اخرجي من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من القلب. اخرجي من الفكر من الفكر من الفكر من الفكر من الفكر من الفكر. اخرجي من الراس من الراس من الراس من الوجه من الوجه من الوجه. الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من الراس من الراس من الراس من الراس من العقل من العقل من الوجه. الحسد من الوجه الحسد. اخرجي اخرجي من الشعر من الشعر من الشعر. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من الفكر من الفكر من الفكر. اخرجي مقلقة مقلقة مؤرقة مؤرقة مؤرقة. اخرجي اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها. اخرجي يا نفسها. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. نفسا قبيحة قبيحة قبيحة قبيحة قبيحة. نفسا قبيحة نفسا جارحة نفسا جارحة خارقة خارقة. اخرجها يا ربنا. اخرجي بأمر الله. اخرجي يا نفسا يا نفسا يا نفسا. مربوطة مربوطة بحبال موثقة مربوطة بحبال موثقة. في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. تؤثر تؤثر بين المرء وزوجه تؤثر بين المرء وزوجه. تؤثر تؤثر تؤثر على الزواج ألا يكون ألا يكون. تؤثر معطلة معطلة معطلة. فكها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. احلل عقدها فك مرابطها فك مرابطها فك مرابطها يا ربنا يا ربنا. فك ما اوثقت به فكه يا ربنا. فكه فك ما اوثقت به يا ربنا وربطت به. اللهم فك ما ربطت به يا ربنا وما اوثقت به وما اوثقت به. اللهم اخرجها يا ربنا موثقة. اخرجها يا ربنا مع سحر عظيم. اخرجها يا ربنا مع نظرة مع نظرة مع نظرة نظرة ثم نظرة ثم نظرة نظرة نظرة نظرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجها مع نظرة مع نظرة مع نظرة مع نظرة. اخرجها يا ربنا مع نظرة مع نظرة مع نظرة مع نظرة مع نظرة مع اعجاب مع اعجاب مع اعجاب. اخرجها يا ربنا. اخرجها معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة مغرمة مغرمة. اخرجي بامر الله. قد شغفها حبا قد شغفها شغفها حبا قد شغفها حبا. اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس عاشقة. اخرجي بامر الله. اخرجي من الجمال اخرجي من البهاء اخرجي اخرجي اخرجي من صفات جميلة اخرجي من صفات جميلة. اخرجي بامر الله من صحة وعافية. اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله وقوته. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله. اخرجها من الوجه من الوجه من العقل من العقل من الادراك من الادراك من الادراك. اخرجها اخرجها اخرجها. اخرجي يا نفسا اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله. اخرجي يا نفس نفس نفس نفس اخرجي اخرجي محبة مغرمة مغرمة مغرمة محبة عاشقة عاشقة عاشقة اخرجي اخرجي اخرجي من الرجل من الرجل من الرجل من الرجل من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا واخرجي مخرجة صدقة واخرجني مخرج صدقه الله اخرجها على التشنج على التشنج على التشنج على التشنج والاغماء والاغماء والاغماء وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى العصبيه وعلى العصبيه وعلى الالام والاوجاع والضر والضر اللهم اخرجها اخرجي اخرجي بامر الله اخرجي اخرجي من وجه جميل اخرجي اخرجي اخرجي من قلب طيب اخرجي اخرجي اخرجي من جمال وبهاء ونضاره اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرج هذه النفس الخبيثه اخرجي يا نفس تعلقتي تعلقتي وربطتي وربطتي واوثقتي بسم الله فك وثاقها ورباطها يا ربنا واخرجها واخرجها واخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها بحاضر يا ربنا وقوتك بسم الله بسم الله على الجمال والبهاء والنظاره والشياكه والاناقه والرشاقه والنظافه بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الوالدة وعلى ذريتها فتبارك الله على الوالد والولد فتبارك الله فتبارك الله على الجمال على البهاء على النضارة على الشياكة على الأناقة على الرشاقة على النظافة على الدين على الحسب على النسب على المال على الجاه على المنصب على ما أتيت على ما أعطيت على ما أنعمت على ما أوليت على ما أنعمت على ما أوليت فتبارك الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم فتبارك الله المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا اخرجي يا نفس بأمر الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها من الراس والجسد اخرجها من الحظ والنصيب اللهم اخرجها اخرجي يا نفس مغرمة وعاشقة ومحبة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله بقوة الله بقدرة الله اخرجي اخرجي العنك بلعنة الله يا نفسا مغرمة ومحبة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من عصبية من حرارة من تشنج من صرع من صداع من ضيق من ضيق من خفقان من خفقان من خفقان من خفقان من خفقان من خفقان من خوف خوف خوف خوف من ضيق ضيق ضيق اخرجي اخرجي اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اللهم انزعها نزعة اللهم انزعها نزعة اللهم انزعها نزعة اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم احرقها احرقها يا ربنا احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احترقت احرقها يا ربنا نفسا خبيثة نفسا معجبة مغرمة نفسا نفسا محبة محبة محبة عاشقة عاشقة عاشقة عاقدة عاقدة عاقرة عاقرة نفسا نفسا خبيثة متعلقة اللهم اخرجها اخرجي بأمر الله اخرجي فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت احرق يا ربنا هذه النفس احرقها يا ربنا احرقها يا ربنا احرقها موجعة اخرجي احرقها احرقها احرقها نافذة نافذة احرقها متعلقة هوى وعشقة وقربة تريد قربة تريد قربة تريد الجسد تريد الجسد تريد الجمال الجمال الجمال الجمال الجمال تريد البهاء والنضارة والشياكة والأناقة والنظافة والنظافة وطيبة القلب تريد الشعر تريد الظهر تريد الدم تريد العظم تريد الشهوة تريد الرحم تريد ترجح تريد الجمال تريد البهاء والنضارة اللهم اخرجها اخرجي يا نفسها نفس من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة اخرجي بأمر الله يا نفسها يا نفسها خرجي اخرجها يا ربنا بسم الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أخرجها يا ربنا اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس مغرمة اخرجي بأمر الله يا نفس مغرمة يا نفس مغرمة يا نفس عاشقة ومحبة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها من الراس والجسد اخرجها من الحظ والنصيب اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا تمكنت من الجسد اخرجها يا ربنا استحكمت وربطت وعقدت فكها يا ربنا احرقها يا ربنا فاحترقت فاحترقت فاحترقت احرقها واحرق يا ربنا اربطتها ووثقتها اللهم احرقها اللهم احرقها واحرق يا ربنا حبالها حبالها وما معها وعقدها اللهم احرقها يا ربنا احرق هذه النفس واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا الله اكبر فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت سيصلى نارا ذات لهب فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا مغرمة اللهم يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا من الجسد انزعها من الوالد والولد انزعها يا ربنا من اماتك انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها عاشقة عشيقة لاصقة لصيقة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الراس والوجه اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من القلب والصدر اخرجها من البطن والفرج اخرجها من رحمها اخرجها من يديها وجديها اخرجها من قفاها وظهرها اخرجها من جمالها وبهائها اخرجها يا ربنا من الام وابنتها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الذريه اخرجها يا ربنا من الوالد والولد اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها كريهه قبيحه بذيعه اخرجها يا ربنا خبيثه خبيثه نذله نذله خسيسه اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اللهم اقطع يا ربنا ما اتصل في جسدها اللهم اقطع يا ربنا ما اتصل ما اتصل في الجسد لها لهذه النفس اللهم اقطع يا ربنا ما اتصل في هذا الجسد لها يا ربنا اقطع ما اتصل لهذه النفس لهذه النفس المعجبة المغرمة المحبة اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا ما اتصل لها اللهم انزع يا ربنا ما لها انزع يا ربنا ما لها فك يا ربنا مربوطا لها فك مربوطا لها يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما في الجسد لها انزع يا ربنا ما في الجسد لها الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ولكم فيها جمال فتبارك الله فتبارك الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا محبة وعاشقة ومغرمة اللهم اخرجها واخرج اثرها اخرجها واخرج عقدها اخرجها واخرج خبثها يا ربنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم

لا يغادر سقمها للوالد والولد شفاءً يا ربنا من هذه النفس الخبيثة الظالمة الطاغية البافية المغرمة المعجبة المحبة العاشقة. اللهم اقتلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا وأخرج آثارها وأعراضها على القلق والأرق وعلى التفكير وعلى الانطواء والعزلة وعلى ضيق الصدر والخفقان وعلى آلام وأوجاع وأسقام. اللهم عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا حصنهم وحصنا أجمعين بصفة الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.